السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، عليه وعلى آل بيته أفضل صلاة وأتم تسليم، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لكل خير. أشكر الإخوة المسلمين جزاهم الله كل خير، وبارك الله فيهم جميعا وحفظهم، اللهم آمين، اللهم آمين. ولنرتقي جميعا إلى عالي الجنان بالإكثار من ذكر الله والتوبة والاستغفار، لعل الله أن يتقبلنا وإياكم مع الصالحين، اللهم آمين. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آمين. يعني صحة حديث أن النبي كان يعجبه السفل من الطعام. السفل المراد به الطعام أحيانا يكون طبقات، مثلا بتمثيل المصري رز وتحته خبز، ويصب المرق فالذي في الأسفل هو السفل، لكن الحديث ضعيف الإسناد. هل الصلاة من غير تركيز يبطلها؟ لا يبطلها غير التركيز، لا تبطلها قلة التركيز، لكن تقلل الأجر. العلماء يقولون: المرء من صلاته ما عقل منها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن رجلا لا ينصرف من الصلاة ما يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا عشرها. فعلى حسب تدبرك في الصلاة وخشوعك فيها يزداد الأجر، وإلا فالعكس كذلك. الصباغ حبك الله يا أخ صباغ، الله يبارك فيك. ما وقت إقامة صلاة الفجر؟ وقت أذان الفجر إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أما عن وقت الإقامة فلتقم كيف شئت إذا كان وقت الفجر قد دخل. أما إذا كنت تقصد أن بعض الإذاعات في بعض الدول تؤذن متقدمة، فانتظر ربع ساعة أو ثلث ساعة إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قرض من البنك لأن علي ديني باقي سداد ثمن شقة. لا يجوز إلا إذا كنت ستحبس. إذا كنت ستحبس لا بأس حينئذ. أسأل عن إعطاء بنتها الأرملة من زكاة مالها. لا بأس إذا كانت بنتها الأرملة فقيرة أو مسكينة، يجوز حينئذ أن تعطيها أمها من الزكاة، لأن الأم لا يجب عليها الإنفاق على الأرملة ولا على بناتها الأرملة ولا على أبناء وبنات الأرملة. فإذا كانت مسكينة من المصارف الثمنية جاهز. لا تشترك من تسأل عن وزارة الإسكان. من اغتسل عفوا ونسيت إزالة طلاء الأظافر هل تعيد الغسل؟ إذا كان الطلاء يسبب يعني جرم، يعني له سماكة تحجب الماء و تعيد الغسل لإشكال. وزن 350 جنيه من قيس صاحبهم بعد أسبوع أخذ 50 لله وأخذ الباقي. ويفترض أنها تعرف لمدة سنة، لكن لما جرت الأعراف أن 350 جنيه خاصة إذا وجدت في المدن المصرية لا يبحث عنها صاحبها لمدة سنة، يعرفها بالقدر الذي إذا تم انقطع، يعني يعرفها بالقدر المناسب لها، يعني ما الذي يفقد 350 جنيها يبحث عنها لمدة أسبوع أسبوعين مثلا، أما لمدة سنة لن يتأتى. فلا بأس بالذي صنعت، لكن إذا جاء صاحبها أديها إليه. حكم إزالة شعر الوجه المرأة بالخيط من خلال امرأة أخرى إذا كان هذا بالحاجب لا يجوز، لأن النبي لعن النامصة والمتنمصة. امرأة مطلقة في ألمانيا أود أن أبقي ولدي عمره 3 سنوات مع خالتي بالمغرب وطني يتعلم حفظ القرآن وعلومه، هل هذا يعد تقصيرا؟ تقصيرا في ماذا؟ السائلة هي المرأة ولا هي الزوجة؟ امرأة مطلقة في ألمانيا أود أن أبقي ولدي عمره 3 سنوات مع خالتي بالمغرب يتعلم حفظ القرآن، ليس بتقصير أن تتحرص على هدايته وتوفيقه، لا بل هو الأحسن. بارك الله فيك يا دكتور عمرو. حكم إجراء جنين 6 أشهر مشوه بسبب الجينات الوراثية، هذا قتل نفس؟ نعم قتل نفس، لكن لا يستلزم القصاص، إنما فيه الغرة التي هي العبد الأبيض أو الأم البيضاء كدية، وهي تشكل نصف عشر الدية. ما حكم إطعام الطيور؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. لم يحدد كم قدر مهر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الحديث المرسل؟ الحديث المرسل الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعي هو من رأى الصحابة لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من العلماء من يطلق على المنقطع مرسل، أرسله فلان عن فلان، أي أنه لم يسمعه منه. أذنت علي العشاء وأنا على سفر وما صليتها حتى عدت، هل لي أن أقصرها؟ أذن المؤذن العشاء وأنا على سفر وما صليتها حتى عدت، هل لي أن أقصرها؟ لا، إذا كنت ستصليها في بيتك في بلدك تتمها، لأنك لست الآن مسافرا، فالعبرة بوقت الأداء. كمثال آخر، إذا أنت خرجت من بلدك بعد أذان الظهر في طريق السفر، ما صليت الظهر في بلدك صليتها في الطريق، ستصليها قصرا. كذا الحال، العبرة بوقت الأداء ليس بدخول الوقت، ليس عفوا بدخول الوقت. جمعنا مالا لعلاج مريض فزاد عن حاجة علاج، هل يجوز أن نعالج به محتاج آخر؟ إذا كان بالإمكان استئذان المتبرعين فحسن، إن لم يكن وكان المريض الذي جمعتم له المال فقيرا أعطوه الباقي، إذا كان قد استغنى أخرجوه لفقراء من أمثاله والله أعلم. ابنتها تمت خطبتها مرتين ولم يتم الزواج، والسبب يكاد يكون بسيط، هل أذهب بها الشيخ يقرأ عليه؟ لا تذهبي بالشيخ ولا إلى الشيخ ولا إلى شيء، اذهبي إلى رب العباد، قل يا رب يسر ابنتي أمر زواجها، عوذيها واقرأ عليها المعوذات واجعليها تجتهد في الدعاء والاستقامة على أمر الله، وربي يختار لها كل خير. هل من السنة انتظار ذهاب بخار الطعام ثم الأكل؟ ورد حديث في هذا الباب أن النبي كان لا يأكل الطعام حتى يذهب فوره، يعني بخاره، ليس هناك نهي يعني، إنما النبي كان ينتظر حتى، طبعا السخونة الزيادة قد تمرض. هل يجوز اتباع القصص الجرائم؟ لا أنصحك بذلك، تلوث الذهن. هل يجوز الاغتسال من الحيض وتوجد صفرة وليست القصة البيضاء من بعد اليوم العاشر؟ كم حيضتك الشهرية يا سائلة؟ كانت حيضتك الشهرية أسبوع ورؤية الصفرة الكبرى لم يعذر دم، انقطع الدم اليوم 8 أو 9، اغتسلي وصلي بارك الله فيك، لأن كثيرات من النساء ولا يعرفن القصة البيضاء. حكم العمل في عمل صاحب العمل لم يشتري مع برامج مرخصة، هل أمك أجير ليعد رزقي حرام؟ ما طبيعة عملك؟ إذا أذن العصر ولم أصلي الظهر، هل أصلي العصر في جماعة نقضي الظهر؟ جائز هذا وجائز، والاتفاق صفة الصلاتين أن تصلي معهم الظهر وهم نيتهم العصر وأنت نيتك الظهر، والوجه الآخر جائز أيضا. امرأة معلقة وعندها أرض يملك زوجها فقط التصرف فيها ولا تملك نفقتها على أولادها، هل يجوز عليها زكاة؟ كيف يملك زوجها التصرف؟ على العموم إذا كانت هجرها الزوج وليس لها مأوى وليس لها مطعم ولا مشرب جاز أن تطعميها. ما حكم رسم الأشخاص؟ لا يجوز رسم الأشخاص لغير ضرورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن المصورون. حكم التبرع بالدم لغير المسلم لا بأس به، لعموم قوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لك في كل ذات كبد رطبة أجر. يعني يجوز إزالة شعر الوجه للمرأة بالخيط من خلال امرأة أخرى؟ أجبناك لا يجوز لامرأة أن تنمص المرأة تأخذ من شعر حاجبها، لا يجوز، لعن الله النامصة والمتنمصة. أما إذا كان شعر مثلا في اليد فجائز، مثلا إذا نظر شخص أن يعطي شخصا مبلغ الاتفاق على مرضى الكورونا لإنفاق عفوا على مرضى الكورونا، هل يجوز أعطاء المبلغ لشخص آخر ليقوم بنفس المهمة لعدم الثقة بالمذكور؟ نعم يجوز، نعم يجوز، يعني فقط النذر سيأخذ منك، لكن بدل ما تعطيه لزيد تعطيه لعمر لأمانة عمر لا بأس بذلك. حكم أن يكتب على صفحات حداد عندما يموت له شخص، هذا من المحدثات. الحداد للنساء ليس للرجال حداد، ليس للرجال حداد، إنما الحداد وحداد المرأة على ميت يكون على الزوج 4 أشهر و10 لزاما، أما على غير الزوج لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. أما الرجال ليس عليهم حداد، أما الذين يقفون كالأصنام إذا مات شخص وسكون كلهم ما عندنا مستند لهذا. هل الرموش الصناعية تعد من الوصل؟ أعتقد ذلك. حكم من قطعت أمها وأباها من شهور إرضاء لزوجها، هل هناك سبب استدعى ذلك أو ليس هناك سبب يستدعي ذلك؟ إنما الطاعة في المعروف ومرضاة الزوج تكون في المعروف ليست بصفة مطلقة. نعم السندس، نعم استمري في الدعاء يا حلمي بلوط. منى ما مش فاهم، كيف أحسب زكاة التجارة؟ تقومها بالسعر الذي إذا أعلن بيعت تلك السلع كلها، بيعت تلك السلع، بيعت تلك السلع السعر الذي إذا أعلن بيعت به السلع، فإذا تقوم على هذا إذا كان فوق النصاب أخرج ربع العشر. هل يجوز ذبح الأضحية بنية الأضحية والعقيقة؟ لا، إما أضحية وإما عقيقة. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد التي بها قبور، وقال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. لكن إذا صلى الشخص صلاة أجزأت. عندي مشغل ملابس ومحتاج فلوس، هل القرض بنسبة 500 حلال أم حرام؟ حرام. حكما عندي مشغل ملابس ومحتاج إليه ومحتاج عفوا كل القرض بالفائدة حرام. الجمع بين قوله تعالى والشمس تجري مستقر لها وحديث تسقط تحت العرش، تجري تسقط تحت العرش المشكلة، وهذا ترجع تجري مرة ثانية لإشكال. لا بأس يا أشرف أن تحول النذر، قلت في نفسك اللي نظرت أن تعطي زيدا يوزع مالا نيابة عنك، وجدت في زيد عدم أمانة حولت من زيد إلى عمرو لأمانة عمرو، لا بأس بذلك، لأن الانتقال بالنذر من الأدنى إلى الأعلى جاز. والمرأة التي جاءت إلى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها إني نظرت أن أصلي في المسجد الأقصى، قالت صلها هنا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد هذا تعدل ألف صلاة فيما سوى من المسجد إلى المسجد الحرام. فالانتقال بالنذر من الأدنى إلى الأعلى جاز، لكن العكس لا يجوز. فأنا نظرت أن أعطي شخصا مالا يوزع على الفقراء، لكن وجدت أأمن منه وتشككت في الأول، لا بأس، وهذا شيء حسن، ومن المحافظة على النذر. شخص نذر أن يذبح كبشا فذبح بقرة، لا بأس بذلك، وهذا أفضل. يقول ما حديث متصح وحديث منكر. والله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإذا قال ربي أباح ربي الفطر، إذا الصيام سيضر، سيضر بعض المرضى. ما حكم من ينكر مفعول السحري وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله؟ حكم الدفن في وسط المقبرة بحيث يكون القبر وسط المقابر، ونضطر إلى المشي في القبور للوصول إلى القبر، تمشون على القبور ولا قبور مبنية ولا إيه بالضبط؟ أظن في طرق توصل للقبر. لا تتعمد أن تمشي على القبر. هل القول السلام فقط مع ذوي الأرحام يعد صلة للرحم؟ حسب القرابة، يعني أحيانا شخص يحزن إذا لم تسلم عليه، يعني إذا لم تصله، على حسب درجات القرابة وعلى حسب الحال. الأخ عبد السلام الجزائري حفظه الله، لم إذا كان نسبة أمام أحفظ اسمه كاملا، لكن الأخ عبد السلام إذا كان هو الشخص الأبيض المهتم بالقرآن الذي درس في طنطا، فقد قابلنا وجلس معنا منذ 20 سنة على وجه التقريب أو أكثر من 20 سنة، ولم لا أذكر أنه حدثت صلاة بيننا، وما وجدنا منه أنا ذاك إلا الخلق الحسن والحرص على كتاب الله سبحانه. شخص صلى حين سمع التكبير ولم يكمل سماع الأذان، هل يجوز عليه؟ هل يجوز أم عليه إعادة؟ لا، الصلاة صحيحة. شخص على سفر وسمع المؤذن أول ما قال الله أكبر قام صلى، صلاته صحيحة. الذي تسأل عنه رجل صوفي غارق في التصوف، هل صح أن النبي دعا للسويداء؟ هذه ما صحته. السويداء مظهرات في السوداء، لا أعلم نصا في هذا. لماذا لم يأذن الرسول عليه الصلاة لماذا لم يؤذن الرسول عليه السلام الإمامة أفضل من الأذان؟ أهل الإيمان يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. حكم معايدة النصارى في أيديهم، لم يرد أن النبي عايد اليهود في أيديهم ولا عايد النصارى في أيديهم، ويتأكد المنع إذا كان عيدهم يخالف معتقدنا. مثلا عندهم عيد يقال عيد القيامة، يزعمون أن المسيح صلب يوم الجمعة ثم قام يوم الأحد ويعملون عيد القيامة، ونحن ليس عندنا هذا، لأن عندنا في ديننا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فتبريك لهم في عيدهم يعد إقرارا. المضطر له أحوال خاصة يا شيخ خالد الله يحفظك. السؤال عيب ولا ملوش إجابة؟ حكم أكل الذبائح غير مذبوحة حسب الشرع، غير مذبوحة حسب الشرع لا تأكلها، مش عيب ولا حاجة، الله يبارك فيك. ولا تأكلهم ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. كذلك التي قتلت بالصاعقة الكهربية أو قتلت بالرصاص موقوذة. هل صح أن النبي قال سلمان منا آل البيت؟ سلمان منا آل البيت لا يصح. حكم العملية التي يقوم بها الأطباء في الرحم لأخذ الحمل مؤقتا إذا دعت إلى ذلك ضرورة جاز. سيد يسأل هل الحديث المرفوع يحتج به؟ أظن الأخ السائل لا يعرف معنى الحديث المرفوع. المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان صحيحا يحتج به، ضعيف لا. حكم عدم التأكد من النية في يمين الطلاق المعلق، الأصل عدمه، لكن عفوا إن أردت أن تكفر عن يمينك احتياطا لك ذلك. تغمض العينين في الصلاة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل قصدت زوجة ثابت رضي الله عنها أنها تكره كفر العشير في الإسلام؟ سؤالك هو لا يسأل، ويقول هل قصدت زوجة ثابت، هل قصدت زوجة ثابت أنها تكره كفر العشير؟ نعم تكره كفر العشير، نعم. لو عموما نعم تكره كفر العشير، نعم. هو يسأل عن حديث امرأة ثابت بن قيس بن شماس التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لا أنقم على ثابت خلقا ولا دين، دينه طيب وخلقه طيب لكن أكره الكفر في الإسلام لا أحبه، وكان دميما. قالت لا أحبه. بعد الزواج بعد البناء بها قال أتردين عليه حديقتك؟ قالت نعم، خذ حديقتك. أخذ الحديقة وطلقها. هذا فمن ذلك أولى افترض أن المرأة لم الفتاة لم تحب الخاطب المتقدم على خلق ودين ولكنها لا تحبه، فلا روح ذنوب مجندة فليست بأثمة. وهذا يبين وهاء حديث إذا جاءكم من ترضون دين وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. حديث ضعيف ومعارض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما معايا فصعلوه كل مال له ما علل بالخلق والدين. إذا لم تكن الفتاة تحب الخاطب المتقدم لها أعني منشرحة له صدرا فلا تأتم أبدا إذا قالت أنا لا أريد هذا الشخص. رد على من يقول أن الأمر النبوي في باب العادات لا يلزم أن نتبعه فيها، على حسب صيغة الأمر. الأمر يلزم أن نفهم ما الأمر. هل مكث النبي في القرى 4 ليالي عند خروجه من مكة؟ لا يحضرني شيء في ذلك. حكم حديث صلاة ركعتين عند الخروج والدخول من المنزل لا يثبت، ما علاج الغرور بالطاعة؟ بالطاعة تعرف أن الله تقول أولا اللهم أجب عني الغرور، لأنك لا تدري هل تقبل عملك أم لم يتقبل. الجنوب كلها سواء، الاقتصار والبعد عن الناس يجوز، صار البعد عن الناس إلا في الخير، مريض تعودهم لقيتهم تسلم عليهم تشهد معهم الجماعة تصلي عليهم الجنائز إذا ماتوا، لهم حقوق تنهى المنكر اللي يحتاج تطعمهم إذا كانوا مساكين، هذا أفضل من أن تعتدل الناس. تعتدل الناس متى؟ إذا كانت فتن وأنت لا تعرف الحق والباطل وتخشى أن تتورط في قتل وقتال لا تعرف عواقبه. أتسمى غيبة إذا قلت فلان أذتني بكذا؟ هذا انتصار من بعد ظلم، لكن إذا وجد لهذا جدوى، لو قال لزوجتي أنت من طريق وأنا من طريق الآن، لا يقع بذلك طلاق. وجزاك ربي عبد الله الصديق مثلما قلت أفضل مما قلت. عدد ركعات أكثر في قيام الليل أم الآيات أكثر أيهما أفضل؟ الأخ يسأل سؤالا حاصله، أصلي أربع ركعات مثلا بآيات طويلة بآيات طويلة وسجود طويل وركوع طويل، أم أصلي عشر ركعات بصور أقل؟ يعني هل إطالة القراءة وقلة الركعات أفضل أم كثرة الركعات مع قلة القراءة؟ هذه تختلف من شخص إلى آخر. أولا الذين قالوا إن الإطالة أفضل قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام. ثانيا أن الرسول كان يصلي أربع لا تسأل عن حسنهن وطولهن، يصلي أربع لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يوتر بثلاث، وكان يسجد السجدة قبل ما يقرأ أحدكم خمسين آية، هذا مستند. والآخرون قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعن على نفسك بكثرة السجود، قال إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. فالمسألة تختلف من شخص إلى شخص آخر. شخص قوي يستطيع تحمل يختلف عن شخص ضعيف، كذلك شخص يؤم الناس يختلف عن شخص يصلي لنفسه. لا أدري لماذا لا تظهر رسائلك يا أم، رسائلك يا أم الدردور. هل ترضي المجنون من المسجد جائز؟ نعم ترضي من المسجد لأنه يفسد عن الناس صلاتهم، مجنون ممكن وانت شال الشركة فوقت ترضي المجنون. وثمة حديث لكن في سند ضعف، جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، لكن سنده ضعيف. شخص طلب من شخص أن يحمل له دخان مثلا سجائر، هل على الشخص الحامل الدخان وزر؟ تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا تحمل له السجائر يا حمال السجائر. من ترضون دين خلقه، هل مقصود الخلق من الأخلاق أم الشكل؟ يعني لا، خلقه ليس الخلق الجميل الحلو، يعني المقصود خلقه كريم طيب. أحبك الله يا هبة الله، هل يجوز بعد أن صليت تصلي ثانية في جماعة صلاة الفريضة؟ لا بس تعتد بواحدة منهما، تعتد بواحدة منهما. كيف تقسم الأضحية على المتيسر؟ ليس هناك إلزام بطريقة معينة لتقسيم الأضحيات. السجائر مضرة ولكل مضر والمضر يحرم. الحديث صلى الله عليه وسلم حتى عن الابتعاد عن أصدقاء السوء، إنما مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونفخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونفخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. أظن الناس ما يعرفوا حامل نافخ الكير. هم كان ينفخون منفاق حتى تواجه النار وتسيح الحديد تحمره واطلقونه وهو أحمر، يكون سهل في الطلق والتشكيل. وقول الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ومن سينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. التعزية في الصرادقات لا منع أن تعزي أهل الميت ولو في الصرادق، لأن التعزية مشروعة بالإجماع. مأموم تخلف عن الإمام في السجود لسرعة في صلاة الإمام، ماذا يفعل؟ يتبع الإمام أم يأتي بما فاته؟ تبع الإمام. مأموم تخلف عن الإمام في السجود لسرعة في صلاة الإمام، ماذا يفعل؟ يتبع الإمام أم يأتي بما فاته؟ ما الذي فاته؟ ما هو هذا يتمثل في أحيان الساجد يكون مسجد سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى 3 مرات في كل السنة قام فقم. هل ثبت أن النبي اشتكى للجمل، الجمل اشتكى للنبي من صاحبه؟ نعم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فجاء جمل ورغى أمام النبي صلى الله عليه وسلم ودمعت عيناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا الجمل يا صاحبه؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: فلا تتق الله في هذه البهيمة، قد شكى إلي الجمل أنك تجيعه. قد يقول كافر من الكفار: كيف هذا؟ ويضحك على مثل هذا، وضحكه دل على قلة عقله، إنه لا يعلم أن الله على كل شيء. فالنبي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قادر على ذلك، والذي جعل الجبال تسبح مع داود قادر على ذلك، والذي حول عصا موسى إلى حياة تسعى قادر على ذلك، والذي شق البحر لموسى بعصا قادر على ذلك. الله على كل شيء قدير. ما حكم المرأة الممتنعة عن إعطاء زوجها حقا إذا لم يكن هناك سبب؟ فالنبي قال: أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. ما حكم دأس القطة لس ليس دأس القطة لس بدون قصد ليس القطة دي؟ هل قراءة القرآن باسم المتوفي كصدقة له يصح؟ لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. أم تريد أن تعطي لبناتها زكاة المال مع أنهم متزوجون ولكن محتاجون، لا بأس إذا كانوا من الفقر والمسكنة أو المدينين كانوا من المصارف الثمانية. هل تجوز قراءة القرآن عن الميت؟ قلنا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يصل سنة الترمذي يعني يجوز إطلاق كلمة صحيح وسموه هكذا، لكن عند التحريب أحاديث ضعيفة ضعف الترمذي نفسه. كيف يصل قضاء التكبيرات الفائتة من صلاة الجنازة؟ تقضى كما فاتت، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أما ابن عمر فكان لا يرى قضاء ما فات من تكبيرات الجنازة، أما الجمهور فيرون أنك تقضي ما قد فاتك. حكم قراءة القرآن فوق رأس الميت. في يعني في بعد الدفن ولا إذا كان بعد الدفن يقرأ القرآن عند القبر؟ لم يرد هذا عن رسول الله. هل أصحاب الأعراف يدخلون الجنة كلهم؟ إن شاء الله. قال تعالى: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وصلنا للأعراف. أصحاب الأعراف يدخلون الجنة، أنا أسأل من بجواري وصل للأعراف أم لا في الحفظة. كيفية صلاة التكبيرات الفائتة من صلاة الجنازة؟ قال العلماء: تقضى بالنحو الذي فاتك، يعني فاتتك الفاتحة الذي فاتك. ومن العلماء من يقول تقضى نسقا، يعني الله أكبر الله أكبر دون ذكر. وصحه هو رأي الجمهور أن الذي فاتك يقضى. في غرف، هل يجوز المصلين في الغرف الأخرى من المسجد أن يتقدموا على الإمام؟ لا، لا يتقدموا على الإمام قدر استطاعتهم. يعني في مسجد في غرف، غرفة متقدمة عن الإمام، لا، هل يجوز للناس أن يصلوا فيها؟ لا، يصلوا في الغرف الخلفية. هل يجوز الإجهاض لأم لديها 4 أبناء آخرهم لم يتم العامين وحملت عن طريق الخطأ؟ لا تجهد نفسك يا أيتها الأخت. لماذا في اختلاف الفتاوى عن فوائد البنوك؟ في البعض حللها والبعض حرمها، الفتاوى لا حللت ولا حرمت. لماذا؟ أي مسألة نازلة وليس في البنوك نص خاص، فالذين قالوا إنها ربا، هذا ربا يعني تدخل المال تأخذه بعد زمن مع زيادة، هذا أصل تعريف، هذا أصل تعريف الربا، تقرض وتأخذ القرض مع زيادة. ماذا أشرح لكم لماذا اختلفوا؟ مش فاهم. أعلم أن علماء الحكومة، الحكومة التي وظفتهم، الحكومة التي أنشأت البنوك، فكان من البدهي أن الذي وظفت حكومة يتسق مع كلامها في أغلب الأحوال، إلا من رحم الله وسلمه. حديث إذا قام على جنازة 40 رجلا، الحديث قام على جنازة سابق صحيح، عمل قناة يوتيوب تعليمية صوت فقط للمرأة، حيث ما وجدت الفتنة ابتعدنا عنها، فإذا كانت هناك فتنة ابتعدنا. حديث الملك يستغفر زيارة المريض، من زار المريض يستغفر له 70,000 ملك لا يصح. كيفية صلاة التكبيرات، خلاص انتهينا منها. بدي عفوا يدي فيها أذن، كيف أتوضع جرح يعني من الجرح، ضع عليه لصقة وتوضع حيث لا يصل الماء إلى ما الجرح فتضر بك. هل يجوز إجبار الأولاد على الصلاة؟ إذا استطعت أن تجبرهم اجبرهم، حسن فريق علموا أولادكم الصلاة للسابع واضربوهم عليها العشر. هل المأمون يكبر سرا أو جارا في تكبيرات الجنازة؟ المأموم يكبر سرا، الإمام يكبر جهرا؟ كيف أعرف الصحيح من الضعيف في كتب التفسير؟ كيف تعرف الصحيح من الضعيف في كتب التفسير؟ ابحث عن كتاب تفسير محقق إذا كنت لا تعرف التصحيح ولا التضعيف. حكم قراءة سورة مع الفاتحة في ركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء مثلا، جائز، لكن الأولى الاقتصار على الفاتحة فقط في الركعتين الأخيرتين، لكن إن قرأت لا مانع. طاف اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز، هذا رأي جمهور العلماء. أما حديث كان يرفع في الأولى ثم لا يعود فلا يصح، لا يصح. كان يرفع في الأولى ثم لا يعود لا يصح. ومن ثم بنى الجمهور على أمرين، أثر ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، وعلى القياس على الصلاة المعتادة ذات الركوع والسجود أننا ونحن قيام نرفع أيدينا عند الإحرام، عند الهوية للركوع، عند القيام من الركوع. ما الأساسات التي في الشاب المتقدم وعلى أساسها ترفض الفتاة وتقبل؟ أولا الدين، يكون دينا لا يكون فاسقا، ولا يكون كافرا طبعا من ثم، ولا يكون يهوديا ولا نصرانيا، هذا أساس. أيضا الكلام الذي سنذكره استحباب بعد كده، مثلا يكون رجلا صالحا، رجلا صالحا يصلي الصلوات في وقتها، بار بوالديه، بار بوالديه ليس عاقل لوالديه، وصل للأرحام صليا الصلوات في جماعة. أيضا يجد قوت يومه، يجد قوته، كف في المال، لأن النبي عليه السلام قال أيضا لفاطمة بنت قيس لما استشارته وقالت تقدم لي معاوية، إن معاوية أبا جهم خطباني يا رسول الله، اثنين خطبوها، قال رفضهم الاثنين، قال أما معاوية فصلوا كل مال له، هذا التعليل، وأما أبو جهم فلا يضع صوعا عتقه، قيل إنه وبين العصايف والقفة في الخلف وماشي يسافر كثير ولا يستقر، وقيل إنه دراب للنساء. فقال النبي أنكح أسامة بن زيد، أيضا أن يكون من بيت طيب، من بيت طيب أفضل المرأة لا شك. إن مثلا أبوه حشاش وأمه من البغايا تقبليه، فأيضا يكون مقبولا لديك، يعني شخص ترغبينه، شخص تحبينه الأرواح جنود مجندة. والله أعلم. حديث المؤمن يألف ويؤلف لا يثبت، لكن في المعنى لا، ليس في المعنى الباب الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. هل قيمة جائزة؟ قيمة هي عفش، هي مهر المرأة في مصر. مهر المرأة في مصر يتمثل في ثلاثة أشياء: الذهب، الشبكة، مؤخر الصداق، ثالثا العفش الأساس الذي يأتي به، الأساس الذي يأتي به الزوج. هذا المهر، مهر المرأة في الغالب، إلا إذا شذ قوم عن ذلك. إن هذا السائد في بلادنا مصر، قد يكون في دولة أخرى أنهم يرون أن المرأة تقبض مبلغ من المال، خذ 100,000 ولا هذا مهرك، وتأتي بملابسك من بيت أبيك. هذا ورد في عدد من الدول، يقول المرأة صداقك مثلا 100,000 ريال، خذ 100,000 ريال، ويأتيها ببعض الذهب، ويأتي أمها بهدايا، هذا مهرك، حيث إذا طلقت تخرج من بيتها بدون أي شيء إلا بملابسها. أساس البيت يكون هو الذي رتبه من ماله الخاص كله، هذا كله جائز. عاهد الله بالتصدق بنصف راتبه طيلة حياته، بعد فترة نكث، فما الحكم؟ لماذا نكث؟ هذا سؤال. إن كان فوق طاقته فيكفر عن يمينه ويستغفر الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه كعب بن مالك وقد نزلت فيه الآيات بتوبة الله عليه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع عن كل مالي صدقة لله ورسوله. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. كم مرة يصلي الرجل الاستخارة للرد على الرؤية الشرعية، وليلزم رؤية في المنام؟ لا تلزم رؤية في المنام، انشراح صدري وتيسير أمور فقط. كم مرة استخير؟ استخير مرة، مرتين، ثلاث، كما تحب. ما معنى كلمة حصورا؟ أصل الحصور من الحصار، والحصار الذي يمنع صاحبه من الانطلاق، واحد محاصر. فإن أحصرتم منعتم، حصار المنع، هذا الأصل. فحصورا، هل محصورا لا يأتي النساء لجبلة، أو لا يأتي النساء تركا، يعني لا يفعل معاصي فيما يتعلق بالنساء أبدا؟ قولان: أحدهما لا يأتي النساء، وقول آخر أنه لا يأتي المعاصي، محصور على المعاصي، فقولان قائمان. هم محصروهم الحصار، لأن جهنم الكافرين حصيرا محبسا. فرام للأطفال يدمجون فيها موسيقى، لا تسمعوا لأولاد الموسيقى قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة. من هو مجروح في يده ماذا يصنع؟ يعني يدهم في مرض ولف، يغسل ما استطاع من أعضاء الوضوء ويتيمم أيضا احتياطا. حكم العمل في مطعم يبيع خمر، ماذا تعمل أنت في هذا المطعم؟ لكن إجمالا تبتعد أفضل، لكن ماذا تحديد دقيق، ماذا تعمل أنت في هذا المطعم؟ الناس مسلمون يا أخي الكريم، لما الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قضاهم دار البوار وسنوا قوانين سوء في البلاد، قوانين كفر بدل شريعة قبل بدء تحملوا الإثم ذلك. أما أنت انظر، هل أنت مضطر أو مكره؟ عموم الناس مسلمون، ولكن أمر فوق وسع الكثيرين منهم وسع الأكثرين. أصح كتاب في السيرة، لا أستطيع أن أقول أصح كتاب في السيرة إلا كتاب الله، ثم عندنا البخاري ومسلم في أبواب السيرة. هناك كتاب للأخ إسلام أبو عشرة في الكوكب الدري في سيرة النبي، كتاب طيب ونافع. لدي بقعة أرضية ولا أن بناءها، يجب علي الزكاة عليها؟ لا أنوي بناءها، لا لا ليس عليها زكاة. هل صح أن عائشة قالت اقتلوا نعتل لا يحضرني الحكم عليك؟ اقتلوا نعتلا، يعني تقصد يعني نعتلنا تحرض على القتل من؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، دون أن حقق السند، أعوذ بالله أن تقول عائشة اقتلوا عثمان، أعوذ بالله. يعني الذي أذكره أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منهاج السنة بيّن ضعف هذه الأثار الضعيفة. اقتلوا نعثل لا يصح أبدا أن عائشة قالت اقتلوا عثمان أبدا. يا ذنب الله، يا ذنب الله، من الافتراء على أم المؤمنين. صلاة قضاء الحوائج، ما عندنا صلاة خاصة اسمها قضاء الحوائج، لكن عندنا قول الرسول عليه السلام، النقل عن رسول الله كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. قراءة سورة الملك غيرها من الصور. أما حديث أنها تقي فتنة القبر لا يصح. يا حبيبة الرحمن 0000533383 حكم العمل في مقبرة يهودية، ماذا ستصنع في المقبرة اليهودية؟ وضح عملك. لو كنت ستدفن اليهودي فلا بأس بدفن اليهود. ورد حديث لكن في سنده بعض الضعف اليسير أن عليا لما أتى إلى الرسول لما مات أبوه قال إن عمك الشيخ الضل قد مات، قال اذهب فوريه. في سند بعض المقال، لكن الصحابة دفنوا أو سحبوا كفار قريش إلى القليب، قليب بدر. يقول أريد أن أراك متبسما، الله أضحك وأبكى، وأنه هو أضحك وأبكى. بارك الله فيك، إن شاء الله نستعين بالله على ذلك بإذن الله. شيخ معي رأس المال بيشتري تليفون على حسب طلب الشخص، رجع بيعه للتقسيط دون زيادة عليه إذا تأخر. عجبتني أنه ربا، أرجو التوضيح. هذه حيلة من حيل الربا، حيلة. يعني أنت لست بتاجر، أتاك شخص وقال أنا أريد هذه السلعة، قلت له تعالى خذها بألف مثلا، هي بألف، أنا سأبيعها لك بألفين إلى سنتين، خذها. فأنت دفعت المال وهو استلمها، وبعد ذلك جدولتها عليه بألفين، بدلا من أن تقول خذ الفلوس ورجعها، أدخلت سلعك محلل للربا. أنت لست بتاجر أصلا، هي حيلة من حيل الربا. تقل لا في نفسك، ما أردنا لك إلا الخير، تأكل من الحلال الطيب، تأكل من الربا. ما حقوق الزوجة الرافضة العيش مع زوجها؟ الأسباب تفهم، هو متمسك بها، حتى لا رفضين الطلاق لا هي مصممة. هذه قضية تسمع من الأطراف بارك الله فيك. إذا اختلعت خلاص ترد لك مالك صداقك، لكن هي في الغالب قضية تسمع من الأطراف، ولا يجوز لأهلها أن يجبروها على البقاء، ولا يجوز لك أن تجبرها على البقاء معك. امرأة كرهتك ماذا تصنع؟ هل هب أن المرأة كرهت زوجها ماذا تصنع؟ أنا أقول لها ابقي معه رغم عنك، لا تتحمل. يعني أحيانا خلاص فاطمة بنت قيس، عفوا امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له ما أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال أتردين عليه حديقتها؟ قالت نعم. قال خذها طلقها تطلق. وقد شهدنا بعض المواقف أحيانا من الطرفين، امرأة مثلا تقول أنا لا أريد الزوج، تزوجت ولا أريد الزوج، الزوج شكله حلو طيب طيب وينفق، قالت لكنني لا أريده. أباها يقولون يا بنتي الزوج طيب مصلي، طيب ومصلي، وبعد ذلك لا تريديه، لماذا؟ هل قصر في الإنفاق؟ قالت لا ما قصر. هل ترك الصلاة؟ لا ما ترك الصلاة. ما عشت معك طيب؟ نعم ما عشت طيب. حلو ولا دم شكله حلو؟ ماذا إذا تطلق؟ قالت لا أريده، يأخذ صداقه ولا أريده. والكل يعني في الظاهر نموها. فبعد ما بعض الطيبين جلسنا مع لماذا لا تريدين الشخص في سبب، قالت رائحة فمه كريهة جدا، أول ما يدخل الغرفة أبحث عن مكان آخر كي أنام فيه، ولا أحب أن أفشي هذا الكلام لأهلي ولا لغيرهم، الرجل أحسن إلي وأريد ستره. فهذه الحكاية كيف نقول يعني خلاص رد إليه المال، وإذا كان مرضا كان ينبغي أن يقول لك قبل الزواج هذا. هناك أمور أحيانا الرسول لم يستفصل كثيرا، قالت المرأة كلاما مجملا لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال أتردين علي حديقته؟ قالت نعم. قال طلقت. والله قال إن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهم. أن بعض الناس يتنطع ويخطئ المرأة ويقول مخطئ وبها وبها وبها وبها وبها وجهة نظرها. يعني في أمور ممكن تستر ويأخذ الكلام، قدم النصيحة التي أعنك الله عليه، لكن لا تتحكم في آراء الناس النهائية. إن أنا لست برب وأنت لست برب، أنا وأنت عبيد، والله يعلم ونحن لا نعلم. هذا باب ينبغي أن نسلك فيه مسلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المسائل. المرأة إما بين طلاق للضرر فيلزم أن تبديه، وإما بين اختلاع فترد لها حديقتها وانتهت الأمور. قسم الألعاب الإلكترونية من حيث أن الأشخاص مجسمة، ألعاب الأطفال لا بأس بها. حكم كتابة أم لبناتها أربها، مع العلم من ليس لها إلا ثلاث بنات ومات زوجها. كتابة أم لبناتها الأرض ليس لها إلا ثلاث بنات ومات زوجها. أم ظالمة، البنات لهن الثلثان وتريد أن تعطي البنات كل التركة، فتحرم أقرباءها عصبتها وتحرم أمها وأباها من أجل بناتها. والله يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. حكم العمل في مصنع يبيع الخمور والأخذ للصحون، بئس العمل بئس العمل. ما معنى أكره الكفر في الإسلام؟ كما أشارت الأخت سائلة كفر العشير، يعني افترض الزوج جاء يطلبها للفراش ويتكفر العشير، يعني ترفضه لا تتحمل الاقتراب منه، فلا تريد أن تقع في كفران العشير، تمتنع عن أداء حقوقه الواجبة عليها فتقع في كفران العشير. وهناك قول آخر أنها تكره الخروج من الإسلام بسببه، خلاص كرهته كراهية شديدة ولا تريد أن تترك الإسلام بسببه. شفت واحد أنك تروح لدكتور وبلاش يطلب الطلاق، راح لعشرين دكتور. يعني الأخ السائل هو أخ ولا أختي عبد الرحمن حتى نخاطبه؟ إذا أذن لنا أحمد الدهشان نجيب عليه سنجيب، إذا أذن لنا لأنه قد اشتد. ما كفارة اليمين؟ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. حكم خدمة الزوجة للزوج، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، لا تتجه للصيام وأنت تقدر على الإنفاق. هل تسمية كفران؟ هل كفران عشير يمكن تسمية إنكار العشير؟ لكن الرسول سماه كفران العشير. تسمية رسول الله أولى من تسميتي وتسميتك. خدمة الزوجة لزوجها عند الجمهور على الاستحباب، عند الجمهور على الاستحباب. أعمل في العطار وصاحب المحل يبيع جوز تطيب وأنا أبيعه، هل أترك العمل؟ لا ما تترك العمل، بيعه. أولا جوز تطيب ليس فيها نص عن رسول الله بتحريمها، نص خاص عن الرسول بتحريمها، لا يوجد نص خاص عن رسول الله بتحريمها. ثانيا النزاع قائم في هل تسكر أو لا تسكر، فما دمت تأكلها ولا تسكر أو يأكلها عموم الناس عفوا ضع على الطعام ولا تسكر فلا نستطيع أن نحرمها. بر الوالدين بعد الموت، استغفر لهما، تصدق عنهما، اعتمر عنهما، حج عنهما، أحيي السنن الطيبة التي كان يفعلانها. قضاء الديون، قضاء النذور. هذا السؤال أجبنا عنه، شخص عذب شخصا حتى مات وقال لن أسامحه، هذا الشخص يريد أن يتوب، هل له توبة؟ نعم له توبة، قتل المئة نفس له توبة. ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه استغفر الله يجد الله غفورا رحيما. حكم التربع من اليوتيوب، التربع من اليوتيوب يستلزم أن تذعن للإعلانات التي يفرضها عليك القائمون على اليوتيوب، وهم يفرضون عليك إعلانات فيها محرمات كنسوة عراية وغير ذلك، فلذلك لا أراه جائزا مع القذورات التي تبث على الموقع، والله أعلم. مرحبا بك يا أخي الشيخ إبراهيم بن رفعت وسلمك الله، لكن سؤالك اختفى من أمامي. حكم عدم إدخاء، هل المرأة الثيب أن تزوج نفسها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، قال تعالى انكحن بإذن أهلهن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حسنه بعض العلماء لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وقد قال تعالى في كتابه الكريم إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضى بينهم بالمعروف. وما وجه الاستدلال به؟ أن معقل بن يسار قال كانت لي أخت فزوجتها لرجل وأكرمته وأفرجته ثم طلقها، وبعد أن طلقها لم يراجعها حتى انتهت عدتها، لم يراجعها حتى انتهت عدتها، ثم جاء يخطبها، قلت أنا زوجتك وأكرمتك وأفرجتك، ثم بعد ذلك طلقتها ثم تركتها حتى انقضت عدتها، حتى انقضت عدتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا أزوجك أبدا، لا أزوجك إياها أبدا. فنزلت الآية لا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، فتبين من قول لا تعضلهن أن الولي قد يعضل، أن الولي قد يقضي السيف إذا كان هناك سبب يدعو إلى الإضلال. نعم والله أعلم. معلومات السابقة التي ذكرت ذلك إلا بولي حكم عدم إدخال ممتلكات الزوج المجلس حسب البعد عن الربا شهادة الزور أم يجوز؟ إذا سئلت تجيب بما يرضي الله، والإثم على من يستعمل استعمالا خاطئا أو من يسمره تسميرا خاطئا. التعزية مشروعة ولكن لا يشرع الجلوس فيها. كيف من قال لك أن لا يشرع الجلوس فيها؟ من هات لي اسم هذا الشخص حتى نسأله. أقول التعزية مشروعة لكن لا يجوز عفوا الجلوس فيها. سؤالي لك، من قال لك لا يجوز الجلوس في التعزية؟ ذهب النبي إلى بيت جعفر وجلس عندهم مدة وعزاهم وأخذ بيد عبد الله بن جعفر ورقاه. من قال إنه لا يجوز الجلوس في التعزية؟ الحديث الوارد كنا نعد الاجتماع وصنعت الطعام للميت من النياحة حديث ضعيف معلول، حديث ضعيف معلول. بارك الله فيك. بهذا القدر أستهزئ سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، مذكرا نفسي وإخواني بقول الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولى ببعض والله ولي المتقين. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أيها الإخوة والأخوات، احذروا من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية، واحذروا من التكفير والتشيع البغيض والرد الخبيث، احذروا من الأشاعرة والمرجئة والخوارج، احذروا من المعتزلة، احذروا من هذه الفئات الزائرة من البشر. بارك الله فيكم وحفظكم الله وسلمكم أينما تكونون وحيثما تكونون. قولوا مقولات الصالحين: رب أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وتعمل صالحا ترضاه، أصلح لي في ذريتي إن تبت إليك وإني من المسلمين. هذا. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.